حصريا على موقع دي جي كيمو. في الماضي تترتب جمل مستقبل بعد اول لا بدأت تستوعب اني هقبل ابقى واحد منهم مش هعرف ابقى غيرهم اذا كان رسولنا نفسه ما اتفقش عليه تفكيرهم يا اما انعزل فارجع انسان ملتزم مستني ملك الموت عشان اقبله وانا مبتسم لكن لا هعيش الدنيا على حساباتها احرم نفسي ليه من حياه ربنا خلقها. شفت ازاي الحسبة رجحت قانون النسبة لازم شخص يرجع لما شخص تاني يسبق لازم كل جوكر يدبح كل احمد موجود ده نهج لأي حد عالكوكب عايز يكون مش ببيع كلمات دي قوانين حياة انهاش عشان ما تفهش عظمة فكرة في بق كلاب اوعك تفكر اني حابب وضع بشرحولك لكن ده امر واقع انا يا دوب بوصلهولك كاره كوكبي معرفتش انشر في مذهبي فبقيت فحلف مذهبه احسن ما توصل بالغ عيش قوي ومكروه مش ضعيف محبوب كده كده هيكرهوك لما كتل بصلح هيدوب وساعتها لو لقوك ضعيف ظهرك مكسور اكيد هينهشوك وسط الناس بعز النور من امتى عمل حساب وقفت يوم الحساب تهوات يوسف بقتله خلقوا لنفسهم اسباب ارتب قانون الغاب واختار لك وش تعيش بيه وابعد عن اللي حبك لو مش حابب يوم تأذيه اما اللي بينافسوك فتنسى يحترموك هيفضلوا يحاربوك لحد يوم ما تموت وساعتها مش هيقولوا ما يرحمه بذل مجهوده في سبيل توصيل مفهومه يمكن يفك جمهوره ابعدهم عن طريقك وكمل المسيرة بل ابن البكر الآدم قتله بدفع الغيرة دي حقيقة لو بتطور كلام ابوك مزور انسانك تمشي جنب الحيط عشان ما تدش متعور شفت الحياة بلونين لون الشارع لون البيت فعرفت ان الحقيقة مش شبه ما نطرق بيت شاء القدر بعد ما يعمل بصر مطرة تنحت حجر فده بتبقشرة وده يكشف شف لك لب نفوس البشر مفيش بدون مقابل دي عبادة ربنا بمقابل لولا الطمع في الجنة كانت الدنيا اصلا باظت ولولا جوانا الفطرة كانت الدنيا تخرب ده اتزان بالنفخة روحه وبين رغبات نفوسنا الوسخة ده يوم ما مات الفار مش ادفع زاه القطط مع ان دم الفار على مخالبهم منه نقط ويوم ما مات الاسد ما جاش حيوان العزة عشان وقفتهم جنبه كانت مجرد خوف من الاذى او طمعا في المصلحة او لايا كان مستني ايه ما تقفل مفيش كلام يتقال شطاني لا تخلو من اطلال مراكبكم ديواني لا يدنو لافكار كوادركم اذهبوا ان استطعتم لجحيم من هجئتم حصريا على موقع دي جي كيم.